بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح العلامة الخبيصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. بعون الله ومنه انتهينا من القياس وأقسامه والأشكال في القياس الاقتراني، وتحدثنا عن القياس الاستثنائي، وتحدثنا عن قياس الخلف أو برهان الخلف. طيب، إذن ننتقل إلى ما يسمى بلواحق القياس، لأنه كما تعلمون أن المنطق ينقسم إلى تصورات وتصديقات، ومقاصد التصورات هي القول الشارع، ومبادئها مبحث إيساغوجي أو الكليات الخمس، والتصديقات مبادئها القضايا وأحكامها، ومقاصدها الحجة. والحجة تنقسم إلى، مقصود بالحجة هو ما يفيد التصديق، يعني كيف يحصل التصديق، يحصل بالقياس المنطقي وقد تحدثنا فيه، وبالاستقراء، وبالقياس الفقهي أو ما يسمى بالتمثيل. لأن الاستدلال إما أن يكون بالجزء على الكل، أو من الكل إلى الجزء، أو من الكل إلى الكل، أو من الجزء إلى الجزء. الاستدلال من الجزء إلى الجزء يسمى التمثيل أو القياس الفقهي، سيأتي معنا. الاستدلال من الجزء إلى الكل هذا ما يسمى بالاستقراء، تصفح جزئية لإثبات قاعدة كلية. والاستدلال من الكل إلى الجزء، والمقصود به هنا ليس جزء حقيقي، المقصود به جزء إضافي، يعني ما كان تحت مفهوم كلي، فهذا هو في حق الأمر هو القياس المنطقي. وأيضا لا يخرج عنه الاستدلال من الكل إلى الكل، أن الكل الثاني باعتبار الأول يسمى هذا جزئي إضافي، فانحصر الاستدلال في هذه الثلاثة. والعمدة فيه هو القياس المنطقي، لأنه هو يفيد اليقين، يفيد اليقين من حيث الاستلزام، يعني من حيث استلزام النتيجة للمقدمات، وليس المقصود يفيد اليقين مطلقا، لأنه سيأتي معنا بعد ذلك في مبحث الصناعة الخمس أو القياس المنطقي من حيث المادة، أن كانت المادة يقينية القياس يقين، النتيجة يقينية، وإن كان مقدمات ظنية فتكون النتيجة ظنية، وهكذا. وسيأتي معنا تفصيل إن شاء الله، أنه نحن كما مر معنا في القياس أن النتيجة تبع الأخص، والأخص من حيث الكيف هو السلب، ومن حيث الكم هو الجزئي. فإذا كانت في إحدى المقدمتين سلب أو جزئية لابد أن تظهر في النتيجة. وأيضا النتيجة تتبع الأخص من حيث المادة، يعني إذا كانت عندك إحدى المقدمتين إحداهما يقينية والأخرى ظنية، ستكون نتيجة ظنية، يستحيل أن تكون يقينية. فإذا المقصود بأن القياس المنطقي يفيد اليقين، يعني استلزام النتيجة للمقدمات يقيني، لأنه نحن قلنا ماذا؟ قول مؤلف من قضايا، أي من قضيتين، متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، إذن لزمت. لكن في القياس في الاستقراء لا يوجد لزوم، وفي القياس الفقهي لا يوجد لزوم. طيب، إلا إذا أرجعنا القياس الفقهي أو القياس أو الاستقراء إلى قياس منطقي، عندها يكون اللزوم. طيب، قال رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: فصل في الاستقراء والتمثيل. طبعا هنا المقصود بالاستقراء الاستقراء الناقص، لأنه الاستقراء التام داخل في تعريفه للقياس، الاستقراء التام داخل في تعريفه للقياس. إذن هنا قصده فصل في الاستقراء، أي الذي يفيد الظن، وهو الاستقراء الناقص. أما الاستقراء التام فهو داخل في تعريفه للقياس. قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، هذا يكون في الاستقراء تام. فلذلك ما يقولون الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقسم، الاستقراء إما تام وإما ناقص. الاستقراء التام يعتبرونه نوع من أنواع القياس يسمى قياس مقسم، مفهوم؟ فإذا قلت الاستقراء التام ليس بخارج عن تعريف القياس، فإذا مراده بالاستقراء هنا أي الاستقراء الذي يقابل القياس وهو الاستقراء الناقص. طيب، فلذلك ماذا قال؟ وهما لا يفيدان اليقين. إذن قصده بالاستقراء استقراء ناقص، أن الاستقراء التام يفيد اليقين. طيب، قلنا نحن الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقسم، يسمى هكذا القياس المقسم، لأنه ماذا؟ مثلا مثال، أقول كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق، كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق، وكل ناطق من الحيوان حساس، وكل غير ناطق من الحيوان حساس. نكتبها. طيب، هذا مثال استقراء تام. نعم، استقراء تام، وهو يرجع إلى قياس مقسم. إذن أقول كل حيوان إما ناطق وغير ناطق، وكل ناطق من الحيوان حساس، وكل غير ناطق من الحيوان حساس. إذا ما هي النتيجة؟ كل حيوان حساس، أنا هذا استقراء تام. قلت كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق، استقراء تام أم لا؟ قلت وكل ناطق من الحيوان حساس، كل ناطق من الحيوان حساس، وكل غير ناطق من الحيوان حساس. إذا ماذا ينتج؟ كل حيوان قطعا هو حساس، فهذا استقراء واستقراء تام، ولكنه جعلناه على صورة القياس، فهذا ما يسمى قياس مقسم، إما كذا وإما كذا، واضح أنه بين أمرين لا ثالثة بينهم. هذا يدخل فيه مثلا طريقة ابن الحاجب في الكلام، في أن جعل كلام العرب على ثلاثة أقسام فقط. لا، ليس هو هو استقراء ناقص، ولكن جعله على صورة الترديد العقل، لكن العقل يجوز وليس. طبعا يقولون أنه هذا استقراء تام، ولكن العقل يجوز، العقل يجوز. هناك من خالف، خالف بوجود الخالف. طيب، إذن قال فصل في الاستقراء والتمثيل، والمقصود بالاستقراء هنا الاستقراء النقص. قال وهما لا يفيدان اليقين. طبعا هذا قد يعترض فيه مثلا في مسألة القياس الفقهي. قلت القياس الفقهي مثلا قد يفيد اليقين، ونحن لا ننكر ذلك أن القياس الفقهي قد يفيد اليقين، ولكن هل إفادته لذات القياس أم لأمر عارض، في حق الأمر لأمر عارض، أو لإرجاعه لصورة قياس منطق، فتكون الظنية من أين أتت؟ من المقدمات. فمثلا عندما أقول لك النبيذ علة تحريم الخمر الإسكار، والنبيذ مسكر، إذن النبيذ حرام، إذن نقول هنا اليقينية من أين أتت؟ من كون العلة منصوصة، منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل مسكر حرام. لكن في مسائل أخرى، وهذا هو غالب الأقيسة، العلة لا تكون منصوصة، الأصل في العلة أن تكون اجتهادية، لذلك نتحدث عن السبر والتقسيم، نتحدث عن خلاف الأئمة مثلا ما علة تحريم التفاضل في المطعومات، يوجد خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك. فإذا هنا هل هو أمر يقيني؟ لو كان أمر يقينيا لما صح فيه الخلاف، لأنه هو انتقال من جزئي إلى جزئي، أو إثبات حكم جزئي إلى جزء آخر لمشابهة بينهم. إذن قد تكون العلة قاصرة، أليس كذلك؟ يمكن أن تكون العلة قاصرة، يمكن أن تكون العلة غير ما توصلت إليه، قد تكون مركبة وقد تكون وقد تكون. في ذلك الأصل في القياس الفقهي أن لا يفيد اليقين، وإن أفاد اليقين إذن قد يفيد اليقين، ولكن هذه الإفادة ترجع لأمر عارض وهو لخصوص المادة مثلا أو كون العلة، مثلا مثال كون العلة منصوصة من النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ إذن لا يفيدان اليقين، ليس المقصود مطلقا، يعني من حيث ذاته من حيث المقدمات صورة لا يفيد اليقين، لا يوجد استلزام، هذا المقصود اليقيني، يعني لا يوجد استلزام النتيجة للمقدمات. طيب قال وهما لا يفيدان اليقين بل يفيدان الظن، المقصود من حيث الصورة، يعني الظن يعني لا يوجد استلزام المقدمات للنتيجة، ولكن ننظر أيضا من حيث المادة، فلذلك يكون الظن على مرات. قال ولهذا جعلهما القوم من لواحق القياس، القوم مقصود بهم المناطق، أنه غاية المناطق هم الاستلزام اليقيني، لأنه يعني يبحثون على الاضطراب. قال ولهذا جعلهما القوم من لواحق القياس لا منه، أي لا من القياس، وإن قلنا يمكن إرجاع كل من الاستقراء الناقص، الاستقراء التام قطعا يرجع إلى قياس مقسم، ولكن يمكن أيضا إرجاع الاستقراء الناقص والتمثيل إلى قياس منطقي، وتكون النتيجة ظنية لظنية المقدمات. أما من حيث الاستلزام يوجد استلزام، لو أرجعت الاستقراء الناقص والقياس الفقهي إلى قياس منطقي فتكون النتيجة لازمة للمقدمات، ولكن تكون ظنية من أين؟ من المادة. طيب إذن قطعا ماذا نخرج؟ القياس يفيد اليقين من حيث الصورة. ما معنى من حيث الصورة؟ يعني من حيث استلزام المقدمات للنتيجة. قال الاستقراء فهو، قال أما الاستقراء، معذرة، أما الاستقراء فهو تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. طيب المقصود بالتصفح يعني التتبع، التصفح هو التتبع، تتبع الجزئيات ماذا؟ لإثبات حكم كلي. فالأمر هذا فيه تجوز، وليس هو هذا تعريف الاستقراء الناقص. ويمكن أن نقول مثلا الاستقراء ما ألف من قضايا، ما ألف من قضايا مشتملة على الحكم على الجزئيات، ما ألف من قضايا مشتملة على الحكم على الجزئيات لإثبات الحكم على الكل، ما ألف من قضايا مشتملة على الحكم على الجزئيات لإثبات الحكم على الكل، لأنه هذا هو الاستقراء، ما ألف من قضايا هو هذا نفس الاستقراء، هو المؤلف من قضايا. أما التصفح هل هو نفس الاستقراء؟ لا، لذلك فيه تجوز. فإذا الاستقراء ليس هو نفس التتبع والتصفح، لا، هو ما ألف من قضايا مشتملة ما هذه القضايا على الحكم على الجزئيات، لماذا؟ لإثبات الحكم على الكل، لأنه عرف طريقة الاستقراء وطريقة الاستقراء. نعم، فليس هو تعريف الاستقراء، أو نقول الاستقراء حجة يستدل فيها من حكم الأكثر على الكل، استقراء ناقص، لأنه يعني لو كان استقراء تام لا أقول من حكم الأكثر، من حكم الجميع. نعم، الاستقراء حجة يستدل فيها من حكم الأكثر على الكل، يعني مثلا وجدت أكثر الجزئيات ثبت لها حكم، إذن أحكم الكل، كل الجزئيات لها نفس الحكم، يعني أنتقل من الأكثر إلى الكل وعمم، هذا الحيوان يحرك فكه عند الأسفل، هذا يحرك فكه عند الأسفل، هذا يحرك فكه، إذن الأغلب، وجدت الأغلب ماذا؟ يحرك فكه الأسفل عند المضر، فماذا أقول؟ كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضر، إذن طلعت، لكن إذن لا أنتقل من الأقل، أنتقل ماذا؟ من الأكثر، يعني كأنه يلحق ما لم يشاهد بما شوهد. معنى عدم النقيض، معنى لا يجوز النقيض، يمكن يجوز النقيض، إذا قلنا هو أمر ماذا؟ ظن. إذن المقصود هنا أن الاستقراء هو حجة وليس هو نفس التصفح. نعم حجة مبنية على التصفح أمر آخر، لكن هل هذا هو تعريف الاستقراء؟ لا، فيه تجوز. قال فهو تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، كما إذا تصفحنا جزئيات الحيوان فوجدناها تحرك فكها الأسفل عند المضغ، فحكمنا بأن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. قال كل حيوان، إذن أثبتنا الحكم لكل فرد، وهو لا يفيد اليقين، يعني وهو الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين. لماذا؟ قال لجواز وجود جزئي لم يستقرأ. قد يغيب عن جزء، لكن لا إشكال هو أنه لم يستقرأ، ويكون حكمه مخالفا لما استقرأ. مفهوم؟ كالتمساح مثلا، في هذا المثال التمساح وجدوا أنه يحرك فكه الأعلى. طيب يعني جواز يتحدث عن جواز العقل، نعم، فذلك لا يفيد اليقين. لأنه ما هو اليقين؟ هو اليقين سيأتي معنا، أو سيأتي ما المقصود باليقين، لأنه قد يطلق اليقين والمراد به المطابق للواقع، وقد يطلق اليقين بمعنى الجزم. أنا قصدي باليقين بمعنى الجزم، لأنه هنا هل تجوز النقيض أو لا تجوز؟ إن جوزت النقيض فليس بيقين، وقد يكون يقينا كاذبا غير مطابق، كاعتقاد النصراني أن الله ثالث ثلاث. إذن هو في نفسه يعني مرتبة من مراتب الإدراك لا يجوز النقيض، ولكن هذا الاعتقاد هل هو مطابق للواقع؟ لا. سيأتي تفصيل هذا في مبحث الصناعة الخمس. لكن بهذه الطريقة يعني مثلا الاستقراءات اللغوية كلها ستكون استقراءات ناقصة. نعم نعم. ولا الفقهية ولا، لأن دائما العقل سيجوز. نعم. فلذلك في العلوم التجريبية أو غيره لا نحتاج للتصفح للجميع، يكفي. لذلك هو ينفع في أشياء أخرى غير العقليات، الاستقراء الناقص ينفع في غير العقليات، لأنه في العقليات نحن قلنا القواعد العقلية لا تقبل الاستثناء ولا التخصيص، أما قواعد لغوية أو تجريبية أو غيره لا إشكال، جوز كما شئت، ولكن الواقع ليس بخلاف ذلك. إذا طالما لم أجد ما يخالف فأنا يقينا أجزم بأن كل النار تحرق. مفهوم؟ لكن الجزم هذا مش جزم عقلي يعني. لا، الجزم هو مرتبة من، أو هو حال للنفس، كيف قول كيف أو فعل بغض النظر. إذن أنت جزمت، هل جزمك مطابق أو غير مطابق أمر آخر. يعني قد إنسان، أنا جازم بأن الذي أمامي هو فلان، طيب هل تجوز نفسي أن هذا الذي أمامي هو غير فلان؟ لا، لا تجوز. لكن لو نظرنا لنفس الأمر، هل أن تكون أنت في هذه اللحظة الشخص الفلاني بعينه هل هو أمر واجب عقلا؟ لا، يمكن أن تكون شخص آخر. العقل يجوز، يجوز أو لا يجوز؟ إذا طالما دخل التجويز لا يكون حكما عقليا، ولكن تلاحظ أن هذا التجويز لم يؤثر في حكمي باليقيني. لماذا؟ لأن هذا في حق أمر، هذه أمور ضرورية، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق فيك علم ضروري على مذهب الأشعري. الله سبحانه وتعالى يخلق فيك علم ضروري. مثلا أنت لمست، عندما كنت صغيرا لمست النار فحرقت، أعدت الكرة مرة ثانية فأحرقت، إذن المرة الثالثة لن تضع يدك. لماذا؟ أنت لن تنظر إلى أن النار في نفس الأمر يمكن أن تتخلف أو لا تتخلف، لأن هناك علم ضروري بأنه ستحرق. إذن العلم الضروري هذا لا يرفعه التجويز العقلي، هذا التجويز العقلي يحتاج إلى تأمل، لكن هذا علم ضروري. في ذلك النبي لما أي نبي يدعي أنه نبي ويأتي بمعجزة، التحقيق كما ذكره السيد والسعد والعضل وغيره أنه تصديق المعجزة للنبي هو ارتباط عادي لا عقلي، بمعنى أنه عندما النبي يقول أنا نبي وآية صدقي كذا وكذا، ويكون هذا الكذا وكذا ماذا؟ أمر مغاير للعادة، خارق للعادة، فبمجرد حصول هذا الأمر على وفق دعواه، بمجرد أن ادعى وحصل هذا الأمر على وفق مدعاه، يخلق فيك علم ضروري أنه صادق، لا تحتاج إلى تأمل تقول إذن كذا ويلزم كذا، لا، هذا أمر ضروري. لذلك من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدق سيدنا إبراهيم وغيره صدق بمعنى نسب الصدق له، ولا أقصد هنا طبعا على هذا بالأشعار، لا أقصد هنا صدق بمعنى آمن. إذن كل من شاهد سيدنا إبراهيم وألقي في النار ولم يحرق يجزم بأنه نبي. لا يلتفت أصلا لهذا التجويز، لا يلتفت لهذا التجويز. هذا التجويز متى تلتفت إليه؟ إذا تأملت في المسألة وتقول نعم، هل نسبة هذا لهذا هل تتصف مادتها في نفس الأمر هي الوجوب أو الإمكان؟ إذن تلاحظ بعد هذا التأمل تجوز، أما هذا التجوز لا يخطر ببالك أصلا. فإذا قلت تفيد ماذا؟ العلم ضروري، يخلق الله سبحانه وتعالى فيك عن ضروري، أجر الله سبحانه وتعالى هذه العادة، بأنه إذا رأيت أمر خارق العادة بعد أن شخص ادعى كذا يخلق مباشرة في نفسك صدقه. مفهوم أم لا؟ طبعا هناك من اختار أنه هو دلالة المعجزة على صدق النبي دلالة عقلية، وسيأتي نقاش هذا في مباحث العقيدة وليس هذا محله إن شاء الله. طيب، قال والتصفح النظر على سبيل المبالغة، يعني التصفح هو النظر صفحة صفحة، يعني تنظر نعم الصفح هو النظر صفحة صفحة. قال على سبيل المبالغة، إذن ويلزم منه ماذا؟ إذا كان على سبيل المبالغة يلزم منه التتبع في قوله فهو تصفح، أراد به ماذا؟ التتبع. سيدي ما كمان يعرفه التتبع؟ نعم، ما كمان يعرفه التتبع. إذن لكن التتبع لا يكون إلا بعد التصفح، أنه تصفح يعني تنظر صفحة صفحة ويلزم منه ماذا؟ التتبع. تتبع. طيب، طبعا وهذا منهج العلوم التجريبية وهو ما يسمى بالاستقراء، وهذا محل في مناهج العلوم، لكن المناطق لهم مبحث آخر، لأنه نظرهم غير نظر أصحاب العلوم التجريبية. وإن كان العلوم التجريبية لا يمكن بناء أي علم بدون منطق. قالوا أما التمثيل يعني القياس الفقهي، طبعا لماذا سمي القياس الفقهي تمثيل؟ تمثيل بمعنى المماثلة يعني المشابهة، المشابهة هي في العلة، فلما تشابه جزئي مع جزئي في علة نقلنا هذا الحكم الجزئي إلى الحكم الجزئي الآخر. في الفقه نقول إلحاق حكم أصلي لفرع لعلة جامعة بينهما، يعني وهذا مبحث أصولي. قال وأما التمثيل، قال فهو بيان نفس الشيء، ليس هو بيان مشاركة جزء لآخر، إنما هو قول مؤلف من قضايا إلى آخره، فيها نقل أو إلحاق حكم الأصل لفرع لعلة جامعة بينهم. قال وأما التمثيل فهو بيان مشاركة جزء لآخر، طبعا ليس المقصود به جزء حقيقي، لأن في حقيقة الأمر الجزئيات الحقيقية ليست من مسائل العلوم، لا تدخل في العلوم، لا أبحث عن خصوص زيد وخصوص بكر وخصوص عمر. عندما أقول خمر يعني هو جزء إضافي، لأن هي في نفسها مفهوم كل يمنع نفس تصورها من وقوع الشركة فيها. طيب، هنا بقصد بالجزء جزء إضافي. قال فهو بيان مشاركة جزء لآخر، أي لجزء آخر في علة الحكم ليثبت الحكم فيه، أي في الجزء الأول. إذا تلاحظ أن الجزء الأول هو الفرع، كما يقال النبيذ مسكر فهو حرام، هذا هو الجزء الأول وهو النبيذ، هل نص على حكمه؟ لا. قال كما يقال النبيذ مسكر فهو حرام كالخمر، يعني الخمر حرام لأنه مسكر، وهذه العلة موجودة في النبيذ فيكون حراما. إذن ننقل هذا الحكم من هذا الجزء الثاني إلى الجزء الأول. قال فيكون حراما، فالنبيذ جزئي مشارك لجزئي آخر أي الخمر في الإسكار، والإسكار علة الحكم. طبعا المقصود بالعلة سيأتي هذا في بحث أصول، المقصود به العلامة وليس المقصود بالعلة بمعنى التأثير، وإن ورد في بعض عبارات الأئمة. نعم، الوصف الظاهر بالضبط الذي يكون مظنة لحكمة. نعم، قال والإسكار علة الحكم الذي هو الحرمة، والجزئي الأول يسمى فرعا والثاني يسمى أصلا. طبعا وهذا محله في كتب أصول الفقه، وسنأتي للتعريف المختار عند الأصوليين. قال والعمدة في طريقه أي المعتمد عليه في طريق التمثيل. إذن كيف أصل إلى التصديق من طريق التمثيل؟ قال والعمدة في طريقه المعتمد عليه في طريق التمثيل وكونه سببا لثبوت الحكم في الجزء الأول هو الدوران والترديد. الدوران والترديد. طيب قال أما الدوران قال فهو اقتران الشيء بغيره وجودا وعدما كما يقال، يعني المقصود هذا ما نسميه بمسالك العلة. كيف أعلم أنه علة تحريم الخمر هي الإسكار؟ هناك مسالك، منها مسلك الدوران، تلاحظ أنه هذه العلة تدور مع الوصف وجودا وعدما، فإذا أقول علة كذا علة التحريم هي كذا، هي هذا الوصف. كما يقال الحرمة دائرة مع الإسكار وجودا وعدما. أما وجودا ففي الخمر، إذا تلاحظ كلما تحققت هذه العلة تحقق الحكم وهو الإسكار. وأما عدما ففي سائر الأشربة، تلاحظ أنه إذا لم توجد في سائر الأشربة مثلا كالزيت هل يوجد فيه إسكار؟ لا، فترتفع عنه الحرمة. إذا بناء عليه من هذا أقول ماذا؟ أنه إذا وجد الإسكار وجدت الحرمة، وإذا انتفت الإسكار انتفى العرم. إذا تلاحظ أنه هذا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذا ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. عفوا؟ واضح أم لا؟ حتى الدوران والترديد من مسائل الأصولية. نعم، يعني طرق، طرق في إثبات العلة للوصول للعلة نسميه ماذا؟ مسالك العلة. قال والدوران أمارة، كون المدار علة للدائر، فالإسكار علة الحرمة. قالوا أما الترديد، هذا الترديد ما نسميه بالسبر والتقسيم، السبر والتقسيم. إذا من مسالك العلة أيضا السبر والتقسيم. نحن نقول السبر والتقسيم في حق الأمر هو ماذا؟ تقسيم وسبر. السبر بمعنى الاختبار، أقول ما علة تحريم الخمر؟ أنظر في الأوصاف، مثلا لكون الخمر سائل أو لكونه أصفر للون أو لكونه مسكرا أو لكونه مثلا ماء أو شيء آخر، فأحصر أوصاف التي يمكن أن يكون أن تكون علة، علة التحريم، ثم أختبرها علة علة. مثلا أنظر أن كونه ماء، أقول هل وصف وهو المائعية هل يصلح للتعليل أم لا؟ فألاحظ أنه يتخلف في بعض المواد، فأجمل بعض المواد مائعة ولم يحرمها الشرع، فإذا أقول هذا لا يصلح. وحن استفدنا الانضباط في العلم. نعم طبعا، ليس المقصود الانضباط، الانضباط على الاضطراد. نعم. ثم أجرب أختبر العلة الثانية، الوصف الثالث، الوصف الرابع، حتى أصل الوصف. مفهوم؟ هذا يسمى ماذا؟ سبر وتقسيم، أو تقسيم واختبار. تقسيم حصر الأوصاف ثم تختبر كل وصف على حدة حتى تصل. هذا محله في أصول الفقه إن شاء الله. هو فقط أراد أن يقول أنه طريقه ليس كقياس العقل. نعم، وإن كنا نستعمل في القياس الفقهي القياس العقلي. قال وأما الترديد فهو إيراد أوصاف الأصل وإبطال بعضها لتنحصر العلية في الباقي، كما يقال علة الحرمة في الخمر إما الإسكار وإما السيلان مثلا، والثاني باطل. لماذا؟ لأن الماء سيال وليس بحرام فتعين الأول. طبعا هذا أيضا أمر ظني، أنه قد يكون وصف آخر وقد تكون العلة قاصرة أصلا، قل لا، وقد تكون مرد. وهذا إذن لذلك ففي كل حالة سواء كان بالدوران أو الترديد يعني سبر التقسيم، مهما كان مسالك العلة فلا يفيد إلا الظن، وإن أفاد اليقين فلأمر آخر وهو مثلا أن تكون العلة منصوصة من النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم أم لا؟ إذن لم تلاحظ أنه لأن مباحث لا تعلق لها بالمنطق مباشرة فلم يتوسع فيها كثيرا. طيب الآن انتهينا من مقاصد التصديقات، انتهينا من مقاصد التصديقات المقصود به الحجة، الحجة المطلقة سواء كانت قياس أو لواحق قياس. إذن في حق الأمر إلى هنا ينتهي المنطق. إذن إلى هنا انتهى المنطق. فإذلك مثلا في كتاب كمختصر السنوسي في المنطق ينتهي الكتاب بأنواع القياس ولا يذكر مبحث الصناعات الخمس، لأنه هناك من قال أن الشريعة قد أغنتنا عن معرفة مواد القياس فلسنا في حاجة لذلك. وفي حق أمر كما قال الملا عبد الله يزدي أن المتأخرين لم يهتموا كثيرا بالقياس من حيث المادة، يعني أولوا عناية كبيرة بالقياس من حيث الصورة، وفصلوا في أنواع كثيرة لا نحتاجها في زعمه طبعا كالشرطيات، يعني القياس الاقتراني المركب من شرطيات وغيره، قال يعني لقلة فائدتها، في حين لابد من إيلاء عناية مخصوصة بماذا بالقياس من حيث المدى، لأنه ما هو هذا يعود لماذا؟ هذا يعود لمبحث وهو ما هو الفكر. يعني قلنا المنطق آلة قانونية تعصم الذهن مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، يعني سواء في التصورات أو في التصديقات. فإذا الفكر هو عبارة عن في حق الأمر مجموع حركتين، هناك من عرفه بالحركة الثانية لأنه لا تكون الحركة الثانية إلا بعد الحركة الأولى، لأن الحركة الأولى هي ماذا؟ من المطلوب، يعني من الجزء المعلوم من المطلوب، من الجزء المعلوم من المطلوب، المقصود المطلوب يعني النتيجة. هلا النتيجة بغض النظر كان تصورات أو تصديقات، المطلوب مطلقا، لأنه يستحيل أن يكون المطلوب مجهولا من كل وجه، استحالة الطلب مجهول مطلق، ويستحيل أن يكون معلوم من كل وجه إذا كان تحصيلا تحصيلا حاصل. إذن هذا المطلوب أو النتيجة سيكون فيه جزء معلوم وجزء مجهول. إذن ما هو الفكر؟ هو انتقال من هذا المطلوب، من الجزء المعلوم، من الوجه المعلوم من المطلوب إلى المعلومات التصورية أو التصديقية، وهذه نسميها الحركة الأولى، الحركة الأولى، وهي في حق الأمر حركة مادية، هي في حق الأمر حركة مادية، يعني عندك مطلوب فتريد أن تصل لهذا الجزء المجهول أو هذا الوجه المجهول، فتنتقل من هذا المعلوم، من الوجه المعلوم، فتبحث في معلومات ما الذي يناسبه، تبحث تختار المادة، قدم، حدوث، حيوان، ناطق، تختار من جملة المواد الموجودة في ذهنك، ولكن هذا لا يكفي. ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ إذا مثلا تريد أن تصل لماهية الإنسان، ماذا؟ أنت بالنسبة لك ماهية الإنسان مجهولة، معلومة إجمالا ولكنها مجهولة تفصيلا، إذا طلعت معلومة إجمالا مجهولة تفصيلا، إذا هناك وجه معلومة ووجه مجهول خلاف الفخر الرازي، فتذهب من هذا الماهية الإجمالية للإنسان فتبحث هناك معنى حياة حيوانية وهناك معنى ناطقية، إذا اخترت مادة الحيوان ومادة النطق، لكن كيف تركبها؟ إذا هذا لا يكفي، إذا لابد من الحركة الثانية وهي من المعلومات لتحصيل الوجه المجهول من المطلوب، وهذه الحركة الثانية وهي حركة صورية. الحركة الثانية وهي حركة صورية، يعني كيف أرتب؟ هل أقول الإنسان ناطق حيوان؟ أو أقول الإنسان حيوان ناطق؟ إذا هذا الترتيب، هذا ترتيب صوري، يعني الترتيب الصوري يكون في التصورات ويكون أيضا في التصديقات، في التصورات بأن تجعل الأعم أولا ثم الأخص ثانيا، يعني أخص بالنسبة للأعم، ولكن هذا الشيء الثاني هو في حق الأمر مساوي للمهي. أما في التصديقات، تصديقات أمر واضح، العالم مثلا، العالم حادث مثلا، إذا أنت تعلم معنى العالم وتعلم معنى الحادث، تعلم معنى حدوث العالم وهي نسبة الحكمية، ولكن تجهل ماذا؟ هل هي واقعة أو ليست بواقع؟ إذا تنطلق من حدوث العالم وتبحث، مثلا تبحث في ذهنك إمكان أو نقول مثلا دليل الحدوث الذي نعرفه بتاع كل متغير حادث وملازمة الجواهر الأعظم. إذا ستركب أو شيء، ستبحث عن المواد المناسبة. إذا هل تبحث مثلا عن المعلومات الطبية مثلا؟ لا، لا علاقة لها. إذا تختار المواد المناسبة، هذه الحركة الأولى، ثم بعد ذلك ترتبها، تجعلها قياس قراني شكل أول، قياس استثنائي، قرآن خلف إلى آخره. فهذه هي الحركة الثانية. لماذا تقوم بهذا الترتيب؟ حتى تصل للوجه المجهول، يعني هل حدوث العالم واقع أو ليس بواقع، مفهوم أم لا؟ فإذا الأمر الفكر لا يتم إلا بحركتين، حركة من الوجه المعلوم إلى المطلوب إلى المعلومات التصورية أو التصديقية، ثم من المعلومات التصورية التصديقية إلى الوجه المجهول من المطلوب التصوري أو التصديقي. قل انتقال ماذا عرف علماء الكلام؟ ماذا؟ ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. هذه الحركة الثانية. إذا لماذا عرفوا الفكر بالحركة الثانية؟ لأنه يقول يستحيل أن توجد حركة ثانية بدون حركة أولى، فاستغنوا عنها، لكنها لازمة. وهناك من عرفه بمجموع حركتين، مفهوم؟ أفهم كيف تكون حركة أولى مادية وخصوصية؟ يعني مادية يعني تختار المواد المناسبة. تريد أن تبني بيت، هناك البيت له صورة وله مواد. إذا ستقول هذا البيت، ستقول هكذا لوح، معنى خشب، جص، اسمنت، حجر، هذه مواد أجر. كيف ترتبها بأن تضع هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا؟ هذه هذا حركة في المادة، في الصورة، يعني حركة صورية. إذا كل شيء، كل ما هو حادث لابد فيه من مادة وصورة، والصورة طبعا لازمة للمادة، لأنه يستحيل أن تكون المادة بدون صورة، يستحيل أن يقوم العرض بنفسه، مفهوم أم لا؟ طيب، فإذا في عقد الأمر هناك من قال أن المنطق يهتم بالناحية الصورية فقط، وهذا خطأ. هناك من قال المنطق هو منطق صوري، يسمى منطق صوري. لماذا؟ لأنه يهتم بالصورة فقط، ولذا احتاجوا للحديث عن المواد لتدارك هذا النقص، وهذا كلام ليس بسديد. لأنه نحن ماذا قلنا؟ المنطق هو الانتقال من المعلوم، الانتقال مطلقا، أليس كذلك؟ هو يعصم عملية الانتقال، ولكن هذا الانتقال لا يكون إلا بمجموع حركتين. فلماذا جعلته محصور في الحركة الثانية فقط والحركة الأولى؟ إذا كنت ستختار مواد فاسدة، ألا يضر هذا في القياس؟ يضر، سيكون نعم هو من حيث الصورة جميل، ولكن الخشب هذا فيه سوس، إذا سينهار هذه الطاولة أو هذا البناء، مفهوم؟ إذن المنطق كما يهتم بالصورة، وهو الذي بحثنا فيه كثيرا، يهتم أيضا بالمادة. والخطأ قد يكون، لكن في الغالب يكون، هو في الغالب لمن كان متمرسا في المنطق يكون الغالب في المواد، جعل ما ليس بيقيني في مرتبة اليقين، لكن في الصورة ربما يشتبه على العوام أو من ليس له اشتغال بالمنطق. فإذا أنه اختلف الفلاسفة وهم أعظم الناس اهتمام بالمنطق، لا يضر المنطق، لأن نحن نقول تعصم مراعاتها آلة قانونية تعصم مراعاتها. إذا لم يراعي من حيث اختيار المواد المناسبة، وليس لم يراعي من حيث الحد الأوسط، لأنه هذا أمر بديهي. نعم، ونعم قد يمكن أن تمر هذه المغالطة على شخص غير حاذق، يمكن أن تجعل قياس مثلا مركب من سالبتين فلا ينتج، أو تذكر ضرب عقيم مثلا في الشكل الأول تجعل الصغرى سالبة مثلا، فيمكن أن تمر على شخص عام، أما شخص متمرس في المنطق لا. لكن يكثر الهوى وغيره في ماذا؟ في المواد. الشيعة مثلا هذا قول معصوم، إذن ينطلق من مسلم. طيب ما الدليل؟ فلا يعترض بكون الشيعة أكثر الناس شغالا في هذا العصر، في هذا العصر بالمنطق، إذن كيف لم يعصمهم عن الخطأ في الفكر؟ لأنهم لم يراعوا القواعد، لم يختاروا المواد المناسبة. فإذا في حق أمر أرسطو فصل في المواد، وهو سماها بالصناعات الخمس، سماها ماذا؟ بالصناعات الخمس. طبعا هذا حصر، إما أن تكون سيأتي وجه الحصر، لأنه هو ذكر هذا الصناعات الخمس وأفرد كل صناعة بكتاب. لكن بعد ذلك كما قلنا عند المتأخرين تقلص، بصفة عامة الطالب عندما يصل لآخر كتاب يمل، وهي أهم المباحث سواء في كتب الأصول أو في كتب المنطق، هي أخيرا ربما في كتب أخرى لا النحو أو غيره، لكن أهم المباحث في أصول الفقه أنه القياس، القياس هو أهم، هو لب أصول الفقه. يعني كيف تصل لآخر المباحث؟ هل يعني هذا الغاية؟ لأنه الخلاف في المسائل الأخرى نعم فيه خلاف بين أهم المجتهدين، ولكن أكثر المسائل مبنية على الأقيسة الفقهية، فكيف تصل إلى هنا وتبني؟ لذلك الانتقادات التي انتقدها الشيخ محمد طاهر بن عاشور في أنه الطالب نعم في كتب أصول ذكرت مقاصد الشريعة، ولكن أين يتعارضها؟ في مسالك العلم. وإذا قرأ كتاب كبير لا يصل إلى هناك إلا وقد أنهك، فلا ينتفع بها كثيرا بحيث يستثمرها في عملية استنباط الأحكام الشرعية. لذلك هو قال سأستلها من تلك، يعني لم يزعم أنه لا أحد تحدث في هذه المباحث، لا، قد تحدثوا فيها في كتب أصول الفقه، ولكن استلها من هناك وجمعها وأضاف إليها شيئا من عنديته في كتابه مقاصد الشريعة. طيب، إذن المراد أنه القياس المنطقي من حيث المادة هو بحث منطقي، لأنه ماذا؟ يتحدث عن ترتيب انتقال، وسواء كان الانتقال في الصورة أو في المواد. طيب، إذن نشرع بحول الله في مبحث صناعات الخمس، وأجلها البرهان، ثم الجدل، ثم الخضابة، ثم الشعر، ثم الصفصفة. قال فصل في مواد الأقيسة. لم تقول لي كل آ هو باء وباء جيم، إذن ينتج آ جيم، لكن ما آ؟ آ هو باء، هل هي أمر يقيني؟ أمر ظني؟ قد يكون أمرا كاذبا. لذلك والقياس قول المؤلف متى سلمت، الذي معنى هذه ذاتها قول آخر. طيب، قال فصل في مواد الأقيسة. ولما فرغ من صور الأقيسة شرع في موادها فقال، أي شيء حدث له مادة وصورة، هذه القارورة مادتها البلاستيك وصورتها هذا الشكل. نعم. يعني هل يمكن البلاستيك يكون بدون صورة؟ نعم. وهل يمكن الصورة أن تقوم بغير مادة؟ لا. فقال القياس إما برهاني، البرهان، لذلك كان أرسطو غايته هي صناعة البرهان. يقول هناك مطالب العقليات لا يكفي فيها، لا ينفع فيها إلا البرهان، لا ينفع فيها إلا البرهان. قال القياس إما برهاني، وهو ما يتألف من اليقينيات. طيب ما قصده باليقين؟ هنا قصده باليقين ليس الجزم، إنما مراده باليقين العلم عند الأصوليين، الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. إذن هنا ليس المقصود ما يتألف من اليقينيات بمعنى، أو نقول اليقينيات يعني الجزم عند أصحاب العقول السوية، لأنه قد يكون جزم ولكن يكون غير مطابق فيسمى يقين، ولكن ليس المقصود هو اليقين الذي يكون مطابقا وغير مطابق. في العادة ما الذي يوصلك إلى الجزم واليقين؟ مجموعة من الأمور، إذا تكون منها القياس يكون قياسك برهاني، مفهوم؟ في العادة ما الذي يوصل إلى اليقين؟ مثلا الأوليات، المشاهدات، المجربات، المتواترات. لاحظ هنا سيجعل المجربات يعني اليقين، يعني تفيد اليقين. فكيف تقول لي بعد تجويز التخلف، تجويز العقل التخلف إذا نظر لها في نفس الأمر يجعلها لا تفيد اليقين؟ لا تفيد اليقين. طيب قال القياس إما برهاني وهو ما يتألف من اليقينيات. ماذا قال اليقين؟ ما قصده باليقين؟ قال اليقين اعتقاد شيء بأنه كذا مع اعتقاده بأنه لا يمكن ألا أن يكون كذا. يعني أول شيء النفس لا تجوز النقيض جزم. إذا لم يكن جزما، إذا قياسك المنطقي لا يؤدي إلى جزم فقطعا ليس ببرهان. إذا أول شيء لابد أن يؤدي إلى جزم، ولكن هذا لا يكفي لأنه قد يكون جزم وغير مطابق. قال مطابقا اعتقادا مطابقا لنفس الأمر، لابد أن يكون مطابقا. قال غير ممكن الزوال احترازا ماذا؟ من اعتقاد المقلد، لأن المقلد قالوا يمكن أن يزول بتشكيك مشكك. إذن هذا في قوله غير ممكن الزوال احترازا من اعتقاد المقلد. طيب ما هي الأشياء التي تفيد اليقين المطابق غير ممكن الزوال؟ مفهوم؟ قال وأصولها يعني هو لن يحصر الجزئيات، لكن هذه الجزئيات سنحصرها في أصول في كليات. كل ما يفيد اليقين سيرجع إلى هذه الأصول. قال وأصولها ستة. الأوليات. طيب ما هي الأوليات؟ قال وهي القضايا التي يحكم فيها العقل بمجرد تصور الطرفين. إذا تصور الطرفين يجزم مباشرة الذهن بالنسبة الحكمي. تصورت معنى الواحدية و بمعنى الاثنين وبمعنى نصفية الواحد للاثنين، فبمجرد تصور هذا المعنى ماذا؟ تجزم مباشرة بأن الواحد نصف الاثنين أو الجزء أصغر من الكل. قال ولا يتوقف على واسطة. ولا يتوقف على واسطة لا يتوقف على واسطة في الإثبات المقصودة، لا يتوقف على واسطة في الإثبات وليس في الثبوت، لأنه لا يتوقف على واسطة في الثبوت. ماذا؟ واسطة يعني يقصد ما لا يتوقف على نظر الاستدلال ولا الثبوت. لا يتوقف على واسطة في الإثبات، يعني في إدراكه لا يتوقف على واسطة، يكفي فقط مجرد تصور طرفين. مجرد تصور طرفين تجزم بوقوع النسبة أو لا وقوعها. قال كقولنا الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجزء، فإن هذين الحكمين لا يتوقفان على واسطة. فلذلك هناك من يقول أيضا الضروريات، ولكن الضروريات قد يطلق الضروريات بمرادف اليقينيات، قد يطلق نعم الضروريات بما يقابل النظريات، وقد يطلق الضروريات بما يرادف الأوليات. لن ننتبه. طيب قال فإن هذين الحكمين لا يتوقفان على وسط. قال والمشاهدات. قال وهي المحسوسات أي القضايا التي يحكم بها الحس. طبعا في حق الأمر هما يقولون أن الحاكم في حق الأمر هو العقل، الحس غير حاكم. هذا في حق الأمر تحقيقه يكون إذا أردت تفصيل ذلك فعليك بشرح المواقف لسيد الشريف، بحث هذه المسائل بحث أسهب فيها. إذن العقل هو الذي يحكم، ولكن قد يحكم إما استقلالا أو بواسطة حس. إن حكم استقلالا فهو حكم عقل، وإلا فهو حكم حسي أو عادي. إذن العادي يشمل المشاهدات والتجريبيات، ما نسميها عادي يشمل مشاهدات وتجريبيات. قال وهي المحسوسات أي القضايا التي يحكم بها الحس، يعني التي يحكم بها العقل بواسطة الحس، كقولنا الشمس مشرقة والنار محرقة. إذن هذه ماذا؟ هذه التجريبيات اعتبرها مشاهدات. لماذا لم اعتبرها؟ هي أمر حصلت بالتجربة، ولكن قصده بالتجريبيات التي لا يشترك فيها كل الناس. يعني هذه الشمس مشرقة والنار محرقة في حقيقة الأمر وصلت لها بالتجربة، ولكن كل الناس تشترك فيه، فصار صار أمر ضروري. ولكن قصده بالتجريبيات الأشياء التي يجربها مثلا أهل الطب، أهل الفيزياء، أهل الكيمياء، فلا يشترك فيها كل الناس، ولكن التحقيق هي المشاهدات جزء من التجريبيات. طيب طبعا هناك من يدخل في المشاهدات، يدخل فيها الحسيات والوجدانيات. الوجدانيات هي كعلمك بجوعك وعطشك وغيره، هذا أمر أيضا من المشاهدات، أيضا أمر من المشاهدات. يعني يسمى يقول المقصود بالحس ما يشمل الحس الظاهر والحس الباطن، يعني ما يشمل الحس الظاهر ويشمل الحس الباطن. كما أنت عندما أراك بعيني أجزم بأنك أمامي، أيضا عندما تقول لي أنا جائع أفهمك أو لا أفهم. نعم، لاشتراكنا في هذا الأمر. طيب فإذا لم نشترك في هذا الأمر لا يمكن أن أفهمك. قال والتجريبيات وهي التي يحتاج العقل في الجزم بها إلى تكرير المشاهدة مرة بعد أخرى. إذن سيضرب مسألة الطب كقولنا السقامونيا مسهل للصفراء، يعني سامي يقولون عنده أخلاط أربعة، السوداء والبلغم والصفراء والسوداء، يقول أنه الأمراض تأتي من غلبة من اختلاط هذه الأخلاط الأربعة. هذا في الطب القديم، يعني الطب القديم. طيب إذن السقموني هذا وجد أنه ماذا؟ تسهل الصفراء. يعني يمكن أن تضرب أي مثال آخر من العلوم التجريبية، لا يشترط خصوص هذا المثال. طيب قال والحدسيات، قال وهي التي يحكم فيها العقل بواسطة، أيضا يحتاج إلى واسط. إذا تلاحظ أنه تجريبيات تحتاج إلى واسط، وأيضا المشاهدات تحتاج إلى الإحساس، تحتاج إلى الإحساس. هل يمكن أن تحكم بدون إحساس؟ والتجريبيات تحتاج إلى تجربة، يعني واسطة في الإثبات. وأيضا الحدسيات تحتاج تفتخر إلى واسطة في الإثبات. قال وهي التي يحكم فيها العقل بواسطة لا بمجرد تصور الطرفين. طيب مثالها كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس. قل نور القمر من أي مستفاد؟ من نور الشمس. لكن كيف ذلك؟ هل بمجرد تصور الطرفين؟ لا، إذا فيها الأمر هي ملحقة بالتجريبيات، ملحقة بالتجريبيات، ولكن الانتقال يكون فيها ماذا؟ دفعي لا تدريجي. الانتقال في التجريبيات يكون شيئا فشيء، في الحدسيات تنتقل مباشرة من المبادئ إلى المطالب. هذا هو الفرق، هي فيها الأمر ترجع إلى التجريبيات، يعني قلت بسبب ربما حدة ذهن أو غيره ينتقل الذهن مباشرة يتفتقر إلى تجربة، ولكن لا يكون انتقال فيها شيئا فشيئا كتجربات، إنما ينتقل مباشرة من المطالب إلى من المبادئ إلى المطالب. قال فإن هذا الحكم بواسطة مشاهدة تشكلاته المختلفة. إذا هو في حق الأمر يقول أنه يلاحظ أنه القمر مرة بدر ومرة هلال وغيره وغيره، وهذا كله بسبب موضعه أو أوضاعه من الشمس قربا وبعدا. فماذا يستفيد؟ إذا نقول نور القمر مستفاد من نور الشمس. قال بواسطة مشاهدة تشكلاته المختلفة بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قربا وبعدا. طيب ما هو الحدث؟ قال والحدث سرعة انتقال سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطال. إذا نقول ماذا؟ إذا تلاحظ أنه في التجريبيات كعامة الفكر أنه حركة أولى ترتيب المواد، حركة ثانية ترتيب الصورة، إذا تدريجي. في الحدث لا، مباشرة تتصور المبادئ تنتقل مباشرة إلى المطالب، ولكن هذا يكون بعد تجربة. إذا تلاحظ كلاهما يفتقر إلى تجربة، يفتقر إلى واسطة في الإثبات، ولكن الانتقال في التجريبيات تدريجي والانتقال في الحدسيات دفع. ذلك قال سرعة الانتقال في الحدسيات كذلك، يعني ما يشترك جميع الناس فيه، لأن سرعة الانتقال هذه تختلف شخص آخر. نعم تختلف. طيب قال والمتواترات، طبعا كما قلنا هذا تفصيله يكون في شرح المواقف. شرح المواقف يعني ذكر الأوجه والاعتراضات وأجاب عنها وبحث موسع، يعني جميل جدا. إذن هنا اختار أن المتواترات تفيد ماذا؟ اليقين. تفيد ماذا؟ اليقين. لا، الخلاف هل هو تفيد وال لا لا، هناك من قال أنه تفيد اليقين النظري، هناك من قال تفيد اليقين ضروري. إذا قطعا تفيد اليقين، والصواب أنه تفيد اليقين ضروري ضروري. ولماذا ذكره هنا؟ هو ماذا قال؟ أنه سيقول المتواترات من جملة المسائل التي استفاد منها البرهان. قال وهي التي يحكم فيها العقل بواسطة السماع. إذن حكمه استند إلى السماع، عن جمع كثير لا يجوز العقل تواطؤهم على الكذب. ننتبه هنا، تقول أنت يجوز العقل تواطؤهم على الكذب، ولكن لا يجوز العقل تواطؤهم على الكذب عادة. إذا لماذا لم يذكر عادة؟ ونفس الشيء نجد هذا التعريف نفس الشيء في الشمسية وفي غيرها من الكتب، حتى في شروح السنة يقولون لا يجوز العقل توافقهم على الكذب، لا يجوز العقل توافقهم على الكذب. في حين إذا قرأت تعريف التواتر في كتب الحديث يقول اتفاق جماعة لا يجوز العقل تواطؤهم على الكذب عادة. لماذا حذف عادة هنا؟ طيب في هذا الأمر سؤال في محله، ولكن سببه الاشتباه. سببه ماذا؟ الاشتباه. فهنا هو في مقام ماذا؟ ما يفيد اليقين، يعني بمعنى ما الذي الشيء الذي يجعلك تحكم ولا تجوز النقيض، بغض النظر في نفس الأمر يحتمل النقيض أو لا. فإذن هو يتحدث عن التعريف، تعريف الأمور التي تجعلك لا تجوز النقيض، وليس يتحدث عن الأمور التي تحتمل النقيض في نفس الأمر أو لا تحتمل. فإذا المتواترات تجعلك لا تجوز النقيض، وإن كانت في نفس الأمر تحتمل النقيض. مفهوم؟ لأنه نفس الشيء لو أوردت هذا على المتواتر ستورده على التجريبية وعلى المشاهدة. إذا نحن في مقام ماذا؟ ما الشيء أو الأمر الذي يجعل النفس تجزم ولا تجوز النقيض؟ فإذا قال وهي التي يحكم فيها العقل بواسطة السماع عن جمع كثير لا يجوز العقل توافقها مع الكذب، بمعنى لا يجوز النقيض. قالوا لك مكة موجودة، مكة موجودة، مكة موجودة منذ أنت صغير، إذن تقول ماذا؟ مكة موجودة، إذن لا تجوز النقيض وهو أن تكون مكة غير موجودة. لكن لو خليت وبحثت بدأت تبحث في نفس الأمر تقول أن وجود مكة أصلا العالم وجوده ممكن، فكيف سيكون وجود مكة واجب؟ لكن هذا يكون ماذا؟ بعد النظر في نفس الأمر. إذن لابد أن نفرق بين هذه المباحث، ولكي لا يقع الخلط. هذا التجويز يكون بعد النظر حتى تعرف تفرق بين الواجب والممكن. أما إذا ألقي إليك فأنت نفسك ماذا؟ تجزم ولا تجوز النقيض، وهو المقصود باليقين. مفهوم؟ طيب كيف قلتم سيدي أن معناه يفيد معناه العلم الضروري؟ نعم يفيد العلم الضروري، نحن نصل إليه معناه بالنظر والمشاهدة. لا لا يحتاج إلى نظر، يتقال سماع. هل سماع هذا نظر؟ إيه؟ نحن نتحدث عن اليقين، كيف نحصل اليقين؟ طيب قال كقولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يديه. وكعلم كيف علمنا أنه ظهرت المعجزة على يديه؟ بمعنى أنه في حق الأمر هذه مسألة ظهرت المعجزة على يديه يحتاج إلى دليل، وهو ماذا؟ أنه ادعى يعني تحداهم في أكثر من مناسبة وطلب منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر آيات منهم وبسورة منه، ولا يوجد مانع يمنعهم من الرد ولم يردوا، فهذا دليل على عجزهم. فإذن يحتاج إلى تأمل، إلى نظر. أما أنه هناك شخص ادعى أنه نبي، هذا أمر متواتر. لو قلت ظهور المعجزة على يديه أمر متواتر، إذن لو كان أمر متواتر فلما لم يصدقه اليهود والنصارى وغيره؟ يمكن نشتد في نفس التصديق. سيد بالنسبة لنا الخبر يفيد الجزم. هل ظهور المعجزة على المعجزة على يدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر متواتر؟ عندنا متواتر، لكن هل هو متواتر عند كل البشر؟ إذن فلماذا كفر؟ هل يمكن لشخص أن تقول له الصين موجودة وينكر وجود الصين، وجود القاهرة، وجود الدولة العباسية، وجود الفراعنة غير، وهذا لا ينكره أحد. لكن قلت لا، لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك شخص اسمه محمد بن عبد الله ودع النبوة، هذا لا ينكره أحد. أما أن المعجزة ظهرت عليه ولا يسلم أنه ظهرت معجزة على يديه، ما الدليل؟ يقول ما الدليل على أنه نبي؟ إذن لو كان أمرا متواترا فطلب الدليل لا معنى له. فهمت قصدي أم لا؟ لكن سيدي الإبلاغ أنه أغلبهم كان يقرر من داخل بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بظهور المعجزة على النبي صلى الله عليه وسلم، ينكرها سيدي معناها جحودا هكا ومكابرة. سيدي التواتر هل هذا نوع من الكبر؟ هل هذا كمن أنكر وجود الصين مثلا؟ هو مقرب داخليا أنه معجزة. أنت لابد أن تفرق، عندما نقول مثلا حديث المتواتر أي متواتر عند المسلمين، فنفس الشيء هنا قز وظهرت المعجزة على يديه أي عند المسلمين وليس كل عند كل الناس، ولا يسلم أنه ظهرت معجزة. قلت ما الدليل؟ أنه تحدى، نعم هذا أمر ضروري، أمر متواتر. أنه عجز عن الرد، هذا يفهم. كيف يفهم؟ من أنه تحداهم ولم يرد، إذن ويوجد مقتضي للرد ولا يوجد مانع من ردهم ولم يرد، إذن هم عجزوا عن الرد. إذن تلاحظ احتجنا إلى استدلال، فليس أمر متواتر. مفهوم أم لا؟ حتى لا يرد الإيراد، هذا المقصود. إذن هو لكن عند المسلمين أمر متواتر، النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت كشق القمر وغيره، لكن هل هذه معجزة؟ هذا أمر متواتر عند الجميع، عند المسلمين فقط. سيدي لماذا أدخلنا الجميع؟ سيدي لأنه شوف قال وكعلمنا بوجود مكة وبغداد، هذا يستوي فيه المؤمن والكافر. الأولى كقولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة، هذا يستوي فيه المؤمن ادعى النبوة، وظهرت المعجزة على يديه، هذا جعله متواتر. إذا عندما قال ظهرت المعجزة على يديه، إذا كان أمرا متواترا عند الكل يلزمه تصديق. هذا أمر أقول لك لا، ما الدليل؟ أعطيني دليل أنه، ولا يقول لك أعطيني دليل على وجود مكة وبغداد، أو أعطيني دليل على أنه هناك شخص اسمه محمد بن عبد الله ادعى أنه هو قبل 14 قرن. هل يعقل هذا؟ أقول لك أعطيني دليل على ذلك أو اذكر لي إثباتات تاريخية، لكن أقول لك أعطيني دليل على أنه ظهرت المعجزة على يديه، أصلا أنه أتى بمعجزة. مفهوم أم لا؟ وضع. نعم. يعني كما قلنا قلت حتى لا يرد الإرادة. قال وكعلمنا بوجود مكة وبغداد. مفهوم؟ الشخص الذي يقول لك النار لا تحرق كمن يقول بغداد غير موجود، نفس الشيء، مختل، مختل ذهني. مفهوم؟ لذلك لا تدرس العقيدة حتى تخرج أناس منكرين الضروريات ومختلين عقليين. يقول لك النار لا تحرق، وفهم من درس العقيدة أن النار الله عز وجل خلق الإحراق عقل وماسة النار للجسم، ففهم منه أن النار لا تحرق وأنه قد تحرق وقد لا تحرق، وهذا إنكار الضروري، إنكار الضروريات، وإنكار الضروريات هو ضرب من الجنون. نعم. قال والنظريات، والنسخ الموجودة فيها الفطريات، هذه نسختنا موجودة فيها النظريات، والصواب هو الفطريات. المقصود بالفطريات هي القياسات، القضايا قياساتها معها، يعني قضايا في أصلها نظرية، ولكن إذا استحضرتها تستحضر معها القياس مباشرة. المقصود بالفطريات هي القضايا التي قياساتها معها، يعني بمجرد أن تخطر هذه القضايا في ذهنك يحضر معها قياسها، يعني هي في أصلها هل هي ضرورية؟ لا، هي في أصلها نظرية. لأنه ماذا قال؟ والنظريات، نعم نعم، النظريات تفيد اليقين، هذا صواب، تفيد اليقين من حيث ماذا؟ إن انتهت إلى ضروريات. قال والنظريات، إذن ليست جزءا منها في عقد أمر، لأن النظريات لابد أن تنتهي إلى ضروريات. ما هي الضروريات؟ هي المتواترات والحدسيات والمشاهدات، فلا يمكن، الأولى أن لا تجعل مقابلة للبقية. النظريات مطلقا إن بنيت على يقين تفيد اليقين. قال والنظريات وهي القضايا المجهولة المكتسبة من المعلومات بطريق الكسب، بطريق الكسب والنظر، كحكم العقل بحدوث العالم المكتسب من قولنا العالم متغير وكل متغير حادث. قلنا هو ماذا؟ الفطريات. طيب، مثال الفطريات مثلا عندما نقول الأربعة زوج، لماذا؟ لأنه عندك كل منقسم إلى اثنين، هذا قياس، كل منقسم إلى اثنين فهو زوج، والأربعة زوج إذن هي منقسم إلى اثنين، والأربعة تنقسم إلى اثنين فهي زوج، إذن هذا قياس. أقول لك الأربعة زوج، تحكم بذلك أم لا؟ نعم. هل تحتاج إلى دليل؟ لا. لكن في أصل هل هي نظرية أم ضرورية؟ نظرية. لكن هي أنت عندما تستحضر الأربعة تستحضر معها قياسها، وهو ماذا؟ أن الأربعة منقسم إلى اثنين وكل منقسم إلى اثنين فهو زوج، فالأربعة زوج، الأربعة زوج. لكن لا يعني هذا يحضر معها مباشرة، لا تصرح به، لذلك هذا يفيد اليقين. طيب، قال ثم القياس البرهاني إما لمي وإما إني، لمي وإني، قياس لمي وإني، يعني المقصود به الحد الأوسط، علة لثبوت الأكبر للأصغر في الإثبات والثبوت أم في الإثبات فقط؟ إن كان في الإثبات فقط فهو إني، وإن كان في الثبوت والإثبات فهو لمي. مفهوم أم لا؟ الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر. هل هو علة في ذهنك فقط، يعني علة في الإثبات فقط، أو علة في ذهنك وفي نفس الأمر الأوسط في نفس الأمر علة لثبوت الأكبر للأوسط؟ فإن كان علة في الثبوت الأكبر للأوسط في الذهن وفي الخارج، أي في الإثبات والثبوت، يسمى برهانا لميا. وإن كان علة لإثبات الأكبر للأصغر في الذهن فقط يسمى برهانا إني. طيب نضرب مثال، قال: ثم القياس البرهاني إما لمي أو إني، فإنه إن كان الحد الأوسط مع عليته، أي مع كونه علة للنسبة، أي نسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن، قال: يحتمل أن يتعلق بقوله مع عليته، أي بالمجموع المضاف والمضاف إليه، إذ المجموع نائب مناب الفعل أو شبهه، لأنه يتعلق بأحدهم. ويحتمل أنه يتعلق بعليته، أي المضاف إليه فقط، إذ الياء فيه مصدرية فيكون بمعنى المصدر، ويجوز تعلق الظرف به. طيب. قال: علة، يعني إن كان الأوسط مع عليته للنسبة في الذهن، ماذا؟ علة لها في الواقع، منصوب على أنه خبر كان، والمعنى أن الحد الأوسط لابد أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن، وإلا كيف أفادك اليقين؟ لأن هذا الأوسط وهو المكرر هو سبب لإثبات الأكبر للأوسط للأصغر. مثلا في الشكل الأول نقول ماذا؟ الأوسط هو محمول، محمول في الصغر، الأوسط ثابت لأفراد الأصغر، وحكمنا بالأكبر على الأوسط، فيلزم من حكمنا بالأكبر على الأوسط حكمنا بالأكبر على الأصغر. إذن الأوسط ماذا هنا؟ علة في إثبات الأكبر للأصغر، مفهوم أم لا؟ طيب. وأيضا إن كان في نفس الأمر الأوسط علة لثبوت، لا لإثبات، علة لثبوت الأكبر للأصغر، يسمى برهانا لمي. طيب. قالوا: المعنى أن الحد الأوسط لابد أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن، فإن كان مع كونه علة للنسبة في الذهن علة لها في الواقع أيضا، إذن لابد أن علة الإثبات لابد منه، إلا لا يكون برهان لها في الواقع أيضا في اللمي. لماذا؟ لأنه يعطي اللمية في الذهن والخارج. مثاله قال: كقولنا زيد متعفن الأخلاط. إذن هذه الصور متعفن الأخلاط، يعني اختلطت السوداء بالصفراء بالملغم بالدم. الأوسط ما هو هنا؟ متعفن الأخلاط. قال: وكل متعفن الأخلاط محموم. إذن ما هو الأكبر هنا؟ محموم. طيب. قال: فزيد المحموم، هذه النتيجة، فإن الأوسط وهو متعفن الأخلاط كما أنه هو ماذا؟ يعني ما معنى علة لثبوت؟ يعني علة لإثبات، يعني علة لإدراكك أن الأكبر ثابت للأصغر بهذا القياس. فإن الأوسط وهو متعفن الأخلاط كما أنه علة لثبوت نسبة المحموم إلى زيد في الذهن، كذلك علة لثبوت تلك النسبة في الخارج أيضا. لماذا؟ لأنه في حق الأمر ما سبب، لا ما سبب حمى زيد؟ تعفن أخلاطه، تعفن أخلاطه، لما تعفنت أخلاطه مرض بالحمى، مفهوم؟ إذن تلاحظ أن تعفن الأخلاط علة للعلم بحمى زيد، وعلة لحمى زيد في نفس الأمر. الأول إن كان في الذهن وفي الخارج يسمى لمي، وإن كان في الذهن فقط يسمى إن، مفهوم؟ لا يكون في الخارج فقط، لأن إذا كان في الخارج كيف علمت به؟ فلا بد ماذا من إدراك الثبوت وهو الإثبات، مفهوم؟ وإلا، أي وإن لم يكن كذلك، بأن لا يكون علة للنسبة إلا في الذهن فقط، أي بالعلم بثبوت الأكبر للأوسط. فإني، أي فهو برهان إني، لأنه يفيد إنية النسبة، أي تحققها في الذهن دون لميتها. مثال قال: كقولنا زيد محموم. أين الأوسط هنا؟ محموم. وكل محموم متعفن الأخلاط، ماذا ينتج في عقل الأمر؟ زيد متعفن الأخلاط. إذن تلاحظ أنه هنا الأوسط علة للعلم بنسبة الأكبر للأصغر، لكن في نفس الأمر قال: فزيد متعفن الأخلاط، فإن الأوسط وهو محموم، وإن كان علة لثبوت تعفن الأخلاط في الذهن، إلا أنه ليس علة له في الخارج، بل الأمر بالعكس. فهل الأوسط وهو محموم هو سبب تعفن الأخلاق؟ لا، تعفن الأخلاق هو الذي أدى إلى حمته، مفهوم أم لا؟ طيب المرة القادمة نبدأ إن شاء الله في قوله وإما جل. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.